كتاب الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، كتاب يختص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي ابن أبي العز الحنفي، للعلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 792 هجرية، متوفى سنة 792 هجرية. ما كيف سندرس هذا الكتاب؟ سنقرأ كل مرة بيتا أو بيتين أو ثلاثة، ثم نشرح البيت أو البيتين أو الثلاثة، ويكون الأخوات مطالبات بدراسة هذا الكتاب. سترد فيه أسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحفظ غير إلزامي، الحفظ غير إلزامي، لكن المدارسة معاني هذه الأبيات والشرح الموجود معنا في الكتاب اللي هو شرح الشيخ عبد الرزاق البدر، هذا هو اللي الأخوات مطالبات به. البيت الأول يقول: الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. الحمد لله القديم الباري، والمقصود بالقديم الأول. الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار، يقصد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى واجتباه واصطفاه دونا عن سائر البشر ليجعله نبيا ورسولا، بل خاتم النبيين وخاتم المرسلين. وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول، وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول، يعني بعد هذا الحمد وبعد هذا الثناء سأعطيك أبياتا منظومة مختصرة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سأعطيك منظومة مجموعة من الأبيات مختصرة وموجزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان وقبله حينو أبيه حانا. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان وقبله حينو أبيه حانا. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام الفيل. وكما ذكرنا قبل ذلك، العرب كانت تؤرخ بالأحداث، وقصة الفيل كان حدثا عظيما ولذلك أرخت به العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، ولد بعد حادثة الفيل بخمسين يوما. فقال: ولد النبي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره، لأنه وردت بعض العلماء يقولون ولد النبي في اليوم العاشر، بعضهم يقول ولد في اليوم الثامن، وبعضهم يقول في اليوم الثاني عشر، وهذا هو المشهور، هو قول جمهور الفقهاء أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر في يوم الاثنين، أي ولد يوم الاثنين، والحديث قد دل على ذلك، والحديث قد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. ولذلك لما كان يصوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أنزل علي فيه. ووافق العشرين من نيسان، أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وافق شهر نيسان اللي هو شهر إبريل، شهر أربعة، وافق شهر نيسان اللي هو شهر إبريل. ووافق العشرين من نيسان وقبله حينو أبيه حانا. حينو يعني أجل، قبل ولادة النبي جاء أجل أبيه، فمات أبوه قبل ولادته، مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته. قال: وقبله حينو أبيه حانا، أي قبل ولادته جاء أجل أبيه، فمات أبوه قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.